أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمين وشفيعنا يوم الدين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. مع كتاب التذكرة في علوم الحديث للشيخ عمر بن علي ابن النحوي المعروف بابن الملق. احنا ذكرنا بحسب ترتيب المصنف الصحيح والحسن والضعيف والمسند والمتصل، صح؟ وقفنا على المرفوع، طيب. نعم، موقوف. اخذنا المرفوع، ماشي. طيب اخذنا المرفوع ولم ناخذ الموقوف، لم نقرا الموقوف اصلا. طيب المرفوع قال: ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، يعني دون غيره، دون غيره، يعني ينتهي الإسناد مضافا إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، هذا هو المرفوع. واضح من اسمه أنه من الرفعة، يعني لأن الإنسان أحيانا ينسى أو يختلط عليه الأمر، ننسى المرفوع والموقوف والمقطوع. طيب في صحيح البخاري، أنا أقرأ سند من صحيح البخاري. الإمام البخاري قال: حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قر. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الإسناد حين نقرأه أو نسمعه، الأصل أنه في صحيح البخاري، إذن هو إسناد صحيح، صح؟ إذن لما نقول قتيبة بن سعيد عن الليث عن نافع عن عبد الله بن عمر، معنى ذلك أن الإسناد صحيح، معنى أن الإسناد صحيح اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، صحيح؟ إذن لابد أن يكون هناك اتصالا بين كل من رواة الحديث، يعني قتيبة لابد أن يكون أولا عدلا ضابطا، ويكون سمع من الليث الذي هو عدل ضابط، ويكون قد سمع من نافع الذي هو عدل ضابط عن الصحابي وهو ثقة، يعني هذا ما أفهمه من الأسانيد الصحيحة. نهاية السند عن عبد الله بن عمر ذكر أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأجابه بكذا وكذا: يهل أهل المدينة من مكان كذا، وأهل نجد من مكان كذا. عبد الله بن عمر أنهى أو أضاف متن الحديث إلى من؟ إلى النبي النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أضافه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بماذا نسميه في المصطلح؟ مرفوع. هذا مثال مرفوع، فهمنا؟ لكن لما قال وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله، يعني لم يسمع. إذن هذا الجزء من الحديث كان عبد الله بن عمر يرسله، لم يسمعه، صحيح؟ وهذا يعني ينبغي أن تنتبه إليه، أن أحيانا الحديث قد يكون في البخاري، يعني يكون حديث صحيحا وفي البخاري، ولكن هناك جزء منه منقطع مثلا أو حتى مرسل، فهمنا؟ يعني لابد أن تنتبه إلى كل كلمة تقال في الحديث. هنا قال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا، إذن هو لم يسمع منه، صحيح؟ إذن إن أردت أن أحتج بي ويهل أهل اليمن من يلملم، أبحث لها عن إسناد آخر، قد يكون رواه صحابي آخر. هو ابن عمر لم يسمعه، لكن ليس معنى أن ابن عمر لم يسمعه أن غيره لم يسمعه، وإلا من أين أتى به، صحيح؟ طيب، طب نحن لم نقرأ الموقوف، صحيح؟ احنا فقط يعني اخذنا مثالا على الحديث الصحيح وكيف نفهم ما معنى الحديث الصحيح تطبيقا يعني، وجاء معه المرفوع، اخذنا المرفوع تطبيقا ايضا من قول ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الحجيج يعني. قال الموقوف هو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، متصلا كان أو منقاطعا، يعني المرفوع أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان المتن مضافا إلى الصحابة، واحد من الصحابة، سواء كان قولا له أو فعلا أو أي شيء أو وصفا حتى، فهذا هو الموقوف. طب لابد أن يكون متصلا، السند متصل، أو يجوز أن يكون منقطع؟ لا بأس، يعني أنا لا أنتبه ولا أهتم بهذا الأمر الذي هو كونه متصلا كان أو منقطعا، يعني أنا أتحدث عن شيء ما. دائما نفهم هذه القاعدة، أننا نتكلم عن شيء ما ولا نتكلم عن ما سواه. يعني مثلا إنسان مريض، إنسان يسير في الشارع، صحيح، جاءت سيارة ضربته، سيارة، الآن صار له حادث، صح، يحملونه برفق إلى المستشفى. هذا المريض الآن يأتون بعدة أطباء، عيون، مخ، صح، رئة، قلب، عظام، قد يكون حدث به كسور، صح. طيب كل طبيب سيتحدث عما يخصه فقط، صحيح. طيب الآن مثلا طبيب العيون هيأتي إلى هذا الذي ضربته السيارة وينظر في عينيه، تمام، العين سليمة، طيب، والرجل يعني بجروح ونزيف داخلي في رأسه وكسور في العظام وعنده أشياء كثيرة، فيقول له بعض الناس يعني كيف تقول هذا سليم وهو به الكسور وبه كذا في رئته وبه كذا في بطنه، يقول أنا أتحدث عن شيء واحد فقط وهو العين، أما باقي البدن فليس لي به علاقة. صحيح؟ متى تحاسبني؟ لو نظرت أنا إلى كل المريض وقلت هذا صحيح، صح؟ هنا المحاسبة. لكن أنا الآن طبيب عيون أتحدث عن العين فقط، أقول العين سليم فقط، فهمنا؟ فهنا مثلا حين نقول هذا الحديث مرفوع مثل طبيب العيون، نحن ننظر إلى أعلى السند وإلى ما أضيف هذا الحديث إلى من؟ إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هو مرفوع، هل معنى ذلك أنه صحيح؟ لا، مثل طبيب العيون هو يقول العين سليم، صح؟ فكذلك هنا نأتي بإنسان، ما هذا الحديث؟ نقول هذا حديث مرفوع، هل معنى حديث مرفوع أنه صحيح؟ لا، لأن حديث مرفوع فيها الصحيح والحسن والضعيف والموضوع، صح؟ كذلك في كل ما سنأخذه وندرسه، إسناد مثلا حديث موقوف كما سنأخذ، مضاف إلى الصحابي، إذا المنتهى إلى الصحابي، هل معنى ذلك أنه أن إسناده متصل؟ قد يكون وقد لا يكون. هل معنى ذلك أن الإسناد صحيح؟ قد يكون صحيحا وقد يكون لا صحيح. لا علاقة لي، أنا أتكلم عن شيء واحد فقط، شيء مخصص فقط وهو أعلى السند إلى ما أضيف، فهمنا؟ أخذنا مثال عملي من البخاري، أن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليف، مرفوعة. طبعا أنا لم أكن محضرا لهذا الكلام يعني، لكن أحاول أن أنظر يعني فيه. قبله يعني حديث ممكن أن نأخذه مثالا للموقوف، موقوف ما أضيف إلى إيه؟ الصحابي، تمام؟ طيب حديث مشهور، لكن يعني نحن قد لا ننتبه إلى هذه الجزئية. البخاري يقول حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي، علي هو ابن أبي طالب. نحن لن نذكر الحديث كاملا، نحن سنقف على جزء منه. عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء، سنقف هنا. إذا محمد بن الحنفية هو ابن علي بن أبي طالب، لكن ليس من فاطمة، ليس من فاطمة، امرأة من بني حنيفة، ولذلك يقولون ابن الحنفية تمييزا له عن أنه ليس من الزهراء السيدة فاطمة يعني. خلاص. إذا محمد بن الحنفية يقول عن علي كنت رجلا مذاء، هذا وصف لسيدنا علي. هل هنا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. من الذي يوصف بهذا الوصف أنه مذاء؟ سيدنا علي، صحيح؟ طب هذا حديث مرفوع أو موقوف؟ ها؟ موقوف بس، سهل بس خلاص، وهذا ما نريده يعني لا نريد أن نحفظ المرفوع والموقوف، لا، أنا أريد حين نقرأ البخاري أو نقرأ أي شيء تعرف هذا موقوف، هذا مرفوع، هذا فيه إرسال، هذه الجزئية يعني من الحديث فيها إرسال، هذا فيه انقطاع، هذا معلق، وهكذا. هنا تبدأ تفعل هذه الأشياء مع سهولتها، يعني هذا شيء صعب، أننا إذا أضفنا شيء نتحدث عن الصحابة، نتحدث عن الصحابة، يعني إذا تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم نعطيه مصطلح، إذا تحدثنا عن الصحابة نعطيه مصطلح فقط، كما تتحدث أنت، إذا تحدثت عن أبيك ممكن تعطيه مصطلحا، إذا تحدثت عن معلم لك تعطيه مصطلحا، وهكذا. يعني هذه أشياء سهلة، قلنا علم الحديث مبني على الأخبار، صح؟ طيب سنقرأ المات من الكتاب تذكرة. والموقوف وهو المروي عن الصحابة قولا أو فعلا، يعني إذا كان منتهاه عن الصحابة واحد من الصحابة فكان يقول قولا مثل علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل، قال عمر هكذا أو حاسبوا أنفسكم. عن عمر قال حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. فهذا حديث مرفوع أو موقوف؟ موقوف صحيح؟ حديث موقوف قولي لأنه من قول عمر صحيح؟ طيب لو أنا أقرأ مثلا في كتاب مثل كنز العمال أجد أحيانا هذا الحديث يرى مرفوعا، يبقى عن عمر مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هذا الحديث ورد مرفوعا وموقوفا، يبقى أيهما أصح بحسب الإسناد؟ أرجع وأدرس الإسناد وأحكم على كل إسناد بما يستحقه وأقارن حينئذ يتبين لي. هذا مثال. أي إشكال هنا؟ في إشكال؟ إذن والموقوف هو المروي يعني الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، ما هو يعني في الغالب مثل النبي صلى الله عليه وسلم يعني. طب افرض أنا مثلا ذكرت وصف عبد الله بن مسعود أن ساق بن مسعود قدمه يعني ساقه كانت نحيفة جدا، هل هذا مرفوع أو موقوف؟ ها؟ مرفوع؟ التابعي يصف ساق عبد الله بن مسعود أنها دقيقة، الساق تعرفون الساق الرجل يعني رجل نحيفة، نحيف كان نحيف، فهذه صفة. نعرف المرفوع نقول سواء كان قولا من النبي صلى الله عليه وسلم أو فعلا أو وصفا، أصف النبي صلى الله عليه وسلم كان وجهه مثلا أبيض مشربا بحمرة، هذا وصف، هذا مرفوع أو لا؟ مرفوع. طب أنا وصفت الصحابي قلت عمر كان هيئته كذا، فهمت؟ أصف عينه، أصف شعره، أصف طول قامته، أصف شدته في الحق، ها؟ موقوف، موقوف. يبقى أو نحو هذا تشمل الصفة أيضا، أنا أصفه. أو التقرير، نعم تقرير يعني مثل النبي صلى الله عليه وسلم، نعم مثل، بغض النظر أنه حجة أو لا، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. مثل القول، هل قول النبي صلى الله عليه وسلم مثل قول الصحابي؟ لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الحجية هو حجة صح. طب قول الصحابي عند الجمهور لا صحيح. فكذلك القول وكذلك التقرير، وإن كانت هذه الأمور يعني متعلقة بالأصول أكثر يعني، لكن كان مثلا عبد الله بن عمر يرى ابنه يتنفل في السفر ولا ينهى، عبد الله بن عمر كان لا يصلي الرواتب، سنن الرواتب في السفر، ويقول لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو كان لا يصلي يعني يصلي الظهر، لا يصلي سنة قبل الظهر ولا بعدها في السفر، لماذا؟ لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، لكن كان يرى ابنه يتنافى فكان يسكت، فهذا تقرير له أن هذا الفعل جائز. صحيح الهدي، هدي النبي صلى الله عليه وسلم عدم صلاة الرواتب، لكن مقابل لها أنها جائزة، إن فعلها شيء لا يقال له لا تفعل كذا، لكن يبين له هدي النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فإن فعل تركناه على مذهب عبد الله بن عمر، فهم؟ فالشاهد أنه تقرير أقره صح؟ يعني أنا الآن أنظر إلى عبد الله بن عمر كأننا هنا في هذا المكان، يعني عبد الله بن عمر ينظر إلى ابنه، أتى إلى مصر وابنه يصلي سنة المغرب مثلا، وهو لم يصلي المغرب، عبد الله بن عمر لم يصلي سنة المغرب على مذهبي أن هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الترك، لكن لما رأى ابنه ينظر إليه أبو عبد الله بن عمر الآن وجدناه سكت عنه خلاص. طيب أنت الآن شاهدت عبد الله بن عمر، إذن فأنت تابعي، ماذا ستكتب أو ماذا ستحفظ، ماذا ستقول للناس؟ أن عبد الله بن عمر رأى ابنه يصلي وتركه، صحيح؟ إذن هذا تقرير من عبد الله بن عمر. فهمنا المسألة؟ يبقى الآن هذا موقوف. ما الإشكال؟ الإشكال أننا نسمي كل شيء باسمه، كسائر الأشياء التي نتعامل معها. لماذا؟ حتى لا تشتبه، فقط حتى لا تشتبه. يعني أنا الآن مثلا أقف على السبورة أريد أن أكتب، فأقول لك أعطني قلما فتعطيني هذا؟ ها؟ لماذا ضحكت؟ هذا قلم أم لا؟ قلم. لكن لماذا ضحكت؟ لأنني حين أقف هنا لا أحتاج هذا، أحتاج إلى هذا، خلاص؟ إذن هذا قلم وهذا قلم، صحيح؟ هذا قلم وهذا قلم. فلما قلت لك أعطيني القلم، أنت إذا أتيت بهذا يضحك زملائك، لأن هذا مع أنه قلم. إذن لابد أن نسمي هذا شيئا يخالف هذا، حتى إذا قلت لك أعطني لا يحدث هذا الشيء، فهم؟ وهو ما يطلق عليه المشترك. المشترك يعني يفهم من السياق فقط، صح؟ فهمنا؟ فمن أجل ذلك يفرقون. يعني ما الفرق بين القلم الحبر والقلم الرصاص؟ ما الفرق بين بن وبنسل مثلا؟ لماذا قالوا هذا بن وهذا بنسل؟ حتى لا يقول لك أعطيني القلم تعطيه قلم آخر لا يريده، فهمنا؟ وهكذا. لماذا يعني الرجل يسمي أبناءه هذا محمد وهذا محمود وهذا أحمد؟ لأنه كان كله محمد، يا محمد يأتي، صح؟ كله محمد، محمد نجح في الامتحان كله يفرح، مع أنه فيه رصب، فهمنا؟ من أجل ذلك بدل من أن يقول ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مرفوع، وورد حديث موقوف عن الصحابة يقول موقوف، يختصر الكلام. طب أحيانا ورد هكذا، ورد هكذا بإسناد آخر، ورد مرفوعا موقوفا، مختصر، بدل من أن يقول وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وورد أيضا بنفس الإسناد لكن عن الصحابي، بدل من أن يقول هذا كله يقول ورد مرفوعا وموقوفا. فالأمر سهل، لكن أنا لم أكن أعلم ما معنى المرفوع وما معنى الموقوف سأقف متحيرا، مع أن الأمر سهل أو صعب؟ سهل، لكن صعب الأمر أني أجهل المصطلح فقط، فهمنا؟ قول الصحابي موقوف، فالموقوف أعم، الموقوف يشمل قول الصحابي، فعل الصحابي، صفة الصحابي، تقرير الصحابي، أي شيء متعلق بالصحابي. فالقول هو فرد من أفراد الموقوف، فهمنا؟ عدم فهم المصطلحات يعني قد يتسبب في قتلك، لم تفهم المصطلح تسبب في قتلك. النبي صلى الله عليه وسلم أرسل سرية، تعرفون السرية؟ مجموعة من الجيش صغيرة، فلما ذهبوا أهل القبيلة أو القرية التي أغاروا عليها أرادوا إخبار الصحابة أنهم دخلوا في الإسلام، فنحن مسلمون، لكن لم يفهموا مصطلح أسلمنا، لم يعرفوا هذا المصطلح، هذا مصطلح جديد، صح؟ جديد على العرب، فالمسلمون تعلموه جيدا، لكن باقي العرب لم يتعلموه. فلما وجدوا الصحابة أرادوا أنهم دخلوا في الإسلام، فاستخدموا المصطلح، لم يعرفوا المصطلح فاستخدموا اللغة، فدائما الأشياء تأتي لغة وصلاحا، لغة وصلاحا، هم لم يعرفوا المصطلح فاستخدموا اللغة، فقالوا صبأنا صبأنا، صبأ يعني خرج من ديني، يعني يريدون أن يقولوا خرجنا من دين الأصنام والأوثان إلى دينكم، صحيح؟ فقالوا صبأنا، فلم يفهم الصحابة ما معنى صبأنا، فهمنا؟ فقتل بسبب عدم فهم المصطلح. شفت بقى مهمية المصطلح؟ فهمنا يا إخوة؟ معنى سهلة، يعني لو كانوا علموا أسلمنا لانتهى الأمر، لكن لم يفهموا. فكذلك هنا الأمر هين المرفوع وكذا، من أجل ذلك ندرس هذا الكلام. طيب، إذن مثاله من البخاري كما ذكرنا، مثاله إيه؟ محمد بن حنفية يروي عن أبي علي أنه كان رجلا مذاء، مثال للحديث الإيه؟ موقوف. نعم. طيب، سنقرأ باقي الموقوف ثم يعني نأتي بأشياء مهمة التي ينبني عليها العمل والتي نحتاجها في التطبيق. قوله المروي عن الصحابة قولا أو فعلا أو نحوه، عرفنا إلى هنا، ونحوه المقصود به مثل ماذا؟ الصفة أو التقرير أو نحو ذلك. أحسن. متصلا كان أو منقطعا، قلنا لأن كلمة الموقوف لا علاقة لها بالمتصل أو المنقطع، ممكن يكون متصلا منقطعا، صحيحا حسنا ضعيفا موضوعا. نعم، حتى الموضوع في الموقوف، نعم، يعني إن كانوا يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع فعلى الصحابي من باب أولى. صح لا يعني لا تتعجب، المفروض أن العجب يعني يكون على كذبهم على النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ أكثر. لكن نحن لأننا ندرس دائما الأحاديث الموضوع على الأحاديث الموضوع على الأحاديث الموضوع، فحين ندرس الموقوف هناك موضوع في الموقوف تتعجب، مع أن تعجبك هذا هو الذي ينبغي أن نتعجب منه، لأن التعجب يكون من تجرؤ هؤلاء على الرسول، لأن الكذب عليه ليس ككذب على أحد من الناس، من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار، صح؟ ويستعمل في غيرهم، غيرهم طبعا ليس المرفوع ولا الموقوف، ليس الصحابي، يعني لا هو النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو الصحابي، إذن غيرهم مقصود بها من؟ تابعين؟ تمام. ويستعمل في غيرهم يعني التابعين فمن بعدهم، مقيدا يعني لابد أن يقيد، يعني لو قال موقوف خلاص عرفنا أنه عن الصحابة، لكن أردت أن أستخدم مصطلح موقوف لا أقول موقوف وأسكت، لابد من الإضافة، موقوف على فلان، على الزهري مثلا، موقوف على مالك، موقوف على كذا. لكن لو قلت موقوف وسكت وهو ليس على الصحابي، يعني يكون هذا معيب عند أهل العلم، لأنك استخدمت المصطلح استخداما خاطئا. فهمنا؟ واضح هذا؟ ويستعمل في غيره مقيدا، فيقال وقفه فلان على عطاء مثلا، عطاء تابعي، عطاء تابعي. والموقوف قلنا المروي عن الصحابة، صح؟ فلماذا قال وقفه فلان على عطاء؟ جاز لأنه ذكره مقيدا، وقفه فلان على عطاء مثلا ونحوه، صح. لكن إن وجدت من استعمل موقوف في التابع مثلا، لا بأس، يعني يكون هذا استخدام لهذا العالم خاصا به، لأن طبعا هذه المصطلحات لم تأتي في الشريعة، صح؟ يعني لم يكن المصطلح استقر مرة واحدة، استقر على فترات، واضح؟ طيب الموقوف يعني ممكن هناك ما يقال عنه أنه موقوف حكما، يعني يتكلم الصحابي بشيء هو في ظاهر اللفظ أنه موقوف عليه هو، لكن يقول العلماء أنه يأخذ حكم المرفوع، يأخذ الحكم حكم فقط، لكن هو من حيث اللفظ لو طبقنا عليه هو موقوف، هو موقوف، موقوف لفظا مرفوع معنى أو حكم، صح. طيب الأمثلة على أنها أو أمثلة الرفع، والله يعني تأتي بصيغ كثيرة، يعني ممكن الصحابي يفعل شيئا ثم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، يعني هو الآن يتوضأ، فأنت الآن تصف مثلا وضوء عبد الله بن عباس، يعني أنت تابعي، أنت تابعي تشاهد الآن عبد الله بن عباس، عبد الله بن عباس الآن يتوضأ أمامه، فأنت تقول عبد الله بن عباس توضأ بكيفية كذا وكذا وكذا، لكن في آخر الحديث بعد ما توضأ عبد الله بن عباس بهذه الكيفية قال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا واضح، يعني واضح. أو مثلا أبو هريرة يصلي، يصلي فأنا أصلي خلف أبي هريرة، أنا لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم لكن رأيت أبو هريرة هو الآن إمامنا يصلي بنا، فصلى صلاة أنا حفظتها، ثم بعد ذلك قال هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي بنا، فهمنا؟ أحيانا تأتي هكذا يعني. ومن الأشياء المهمة أنه أحيانا يتحدث عن الأشياء الغيبية التي لا مجال للاجتهاد فيها، شد عن بدء الخلق، لما خلق الله السماوات والأرض قال كذا وكذا، يتكلم عن الكرسي، يتكلم عن خلق آدم، كل هذه أشياء لا تأتي بالاجتهاد، التي يأتي الأشياء التي تأتي بالاجتهاد الوضوء، الصلاة، رؤية الهلال، إنسان رأى الهلال وحده في السماء والأمة لم تره، هل يصوم هو وحده أو لا، هذه كلها أمور اجتهادية، لكن بدء الخلق وهذه الأشياء غيبية، وكذلك نهاية العالم، البعث والنشور والميزان والحوض والصراط، كل هذه أشياء غيبية أيضا، فإذا تكلم يقول يحدث يوم القيامة كذا، ففي الأصل أنها لا تأتي عن اجتهاد، ويكون حكمها المرفوع، حكمها الرفع، لكن استثنوا أو قيدوا ذلك بأنه لا يعرف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب، لا يعرف بأنه يأخذ عن أهل الكتاب، بعض العلماء كان يأخذ عن أهل الكتاب، الكتاب اليهود، أحبار اليهود بعضهم دخل في الإسلام فيتحدثون الآن، يعني لو أنك مثلا قابلت إنسانا يهوديا الآن قال أنا كنت يهوديا وأسلمت، فيأتي في ذهنك بعض الأشياء، مثلا النبي الأمي الذي يجدونه عندهم مكتوبا في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، يأتي في ذهنك ما هو مكتوب عندكم في التوراة، صحيح؟ صح؟ فهذه أسئلة تأتي، ما هو المكتوب عندكم في التوراة؟ فإذا أجابك ستفسر الآية بها أو تضع هذا الحديث الذي تروي عن حبر من أحبار اليهود عند تفسير الآية وتقول مكتوب في التوراة كذا وكذا وكذا وكذا، من أين أتيت بها؟ من أين أتيت بأنه مكتوب في التوراة كذا وكذا من صفات النبي؟ كحديث عبد الله بن عمرو بن العاص مكتوب في التوراة أنت عبدي ورسولي، حديث طويل كده يعني من أين أتى به؟ أصاب، قال أصاب زميلتين من كتب أهل الكتاب، يعني في غزوة المسلمون أخذوا غنائم، وجد جملا في كتب ممكن يكون فيها أطعمة، أسلحة، أموال، صح؟ غنائم. كل إنسان يذهب إلى الحرب ومعه ما يحبه، إنسان بعضهم يأخذ معه يد صالحين، فاهم؟ بعضهم يأخذ أي مجلة يعني سوبرمان ولا شيء، كل إنسان يحب شيئا معين، فكذلك هم، فبعضهم يأخذ أموال، بعضهم يأخذ أسلحة، فبعضهم يأخذ الكتب، فهم أصابوا كتب من كتب أهل الكتاب فأخذها، فكان عبد الله بن عمرو يحدث من هذه الكتب، فهمنا؟ فالآن حين يحدث عن الغيبيات، عن بدء الخلق أو آخر الخلق أو ما أشبه ذلك، لا نقول، وهذا لا يأتي عن اجتهاد فيأخذ حكم مرفوع، لا، لأنهم قالوا لا، يأخذ حكم مرفوع لكن بشرط أن يكون معروفا عن الأخذ عن أهل الكتاب، فهمنا؟ مثال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، مثال أبو هريرة، هريرة كان صديقا لكعب الأحبار، كعب الأحبار كان حبرا من أحبار اليهود، ثم أسلم، فكان يتسامر مع أبي هريرة، يعني يجلسان فيتحدثان، مثلا يقول له هناك ساعة في يوم الجمعة ساعة إجابة، فكعب الأحبار يقول هذه الساعة في ساعة كذا عندهم يعني، وأبو هريرة يقول أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا، قد يختلفان قد يتفقان، لكن الشاهد أنهم كان أبو هريرة وكعب الأحبار يتسامران ويتبادلان الأحاديث العلمية يعني. فالآن أبو هريرة أيضا كان ينقل عن كعب الأحبار، فإذا تكلم أمثال هؤلاء في الغيبيات يعني نكون على حذر، لأنه قد يكون أخذها عن بعض أهل الكتاب، فهمنا هذا؟ طيب، عرفنا الموقوف وعلاقته بالمرفوع، يعني أحيانا يكون كما ذكرتم الموقوف لفظا ولكنه في المعنى أو في الحكم يأخذ حكم المرفوع، وهذا مهم طبعا، مهم. فهو قال والمقطوع، بعد ذلك قال والمقطوع، وهو الموقوف على التابعي، هنا مقيدة، استخدم كلمة موقوف لكنها مقيدة، موقوف على التابعي، موقوف على التابعي، استخدمها مقيدة، لأنه قبل ذلك قال واستعمل في غيره مقيدة، صح؟ هنا طبق ما ذكره في السطر السابق. والموقوف والمقطوع، وهو الموقوف على التابعي قولا أو فعلا. إذن المقطوع، لابد أن أعرف هذا المصطلح، إذا قيل هناك يعني مثلا هناك حديث مرسل ويعدده بعض المقاطيع يعني أشياء مقطوعة، أشياء مقطوعة، عدة أسانيد مقطوعة يعني، طبعا من حيث الاستدلال، يعني الاستدلال يضعف، يعني الحجة في المرفوع ثم الموقوف فيه خلاف على الصحابي يعني، ثم يأتي بعد ذلك المقطوع يعني يقل من حيث الحجية يعني. بعد ذلك سيأتي المنقطع، ولكن يعني حتى لا ننسى ما الفرق بين المقطوع والمنقطع، أن المقطوع على نفس الوزن مرفوع موقوف مقطوع، وزن إيه ده؟ مفعول؟ مفعول؟ ماشي. لكن المنقطع واضح، يعني لأن الإنسان أحيانا ينسى، ينسى الفارق بين المنقطع والمقطوع، يلتبس عليه الأمر يعني. لكن حتى يعني يكون على علامة لهذا الشيء أنه على نفس وزن الموقوف والمرفوع. أما المنقطع وهو ما لم يتصل إسناده من أي وجه إن كان، يعني المنقطع عكس المتصل، عكس المتصل. وطبعا هذا المصطلح مهم لأن المحدث يقدح فيه في ساحة الحديث، لو كان لو قال هذا منقطع معناه ليس إسناده بمتصل، ومعنى ليس إسناده بمتصل أنه ليس صحيحا، لأن الصحيح هو ما اتصل سنده. فإذا قال منقطع أو فيه انقطاع معناه ليس بصحيح. أحسنت. ولكن قال من أي وجه كان، يعني من أي مكان، من أي مكان. يعني نحن الآن سنكتب إسنادا يعني حتى نطبق عليه الانقطاع من أي وجه كان هذا يعني. شوف يا بابا بص، عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد فقط يعني. كما نكتب نحن بنفس الهيئة. هو الآن سيكتب، خد كده، سيكتب إسناد ثم يعني ننظر كيف الانقطاع يكون موجودا في عدة أماكن وليس في مكان واحد فقط، وما اسم كل واحد. يعني حتى يكون مثالا تطبيقيا يعني. خط واضح؟ مقطوع كله، أي شيء، أي شيء، أي شيء يضاف إلى تابعي، أي شيء يضاف إلى الصحابة، أي شيء. لأن أحيانا نصف بأشياء بالزهد مثلا كان زاهدا، أحيانا نصف حتى في تراجم العلماء المتأخرين، يعني مثلا أنا الآن أصف النووي يصفون ثياب النووي، عمامة النووي كيف كان شكلها، القرطبي ماذا كان يلبس على رأسه، وهكذا. ماذا نقول في هذه يعني؟ هي متخصص بالترجمة، فإن كان في التابعين له لقب أو مصطلح، وإن كان في الصحابة وهكذا، أي شيء عنه. طيب الآن أمامنا إسناد البخاري يقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد سمعه يقول إلى آخره. يعني الإسناد أمامكم هكذا صحيح؟ طيب لو طبقنا الحديث الصحيح إذن لابد أن يكون عبد الله بن مسلمة عدل ضابط سمع من مالك ومالك بن أنس يكون عدلا ضابطا وسمع من موسى بن عقبة وموسى كذلك عن كريب وكريب عن أسامة بن زيد صحيح؟ إذا هذا الحديث متصل في كل حلقاته. البخاري سمع من عبد الله بن مسلمة وعبد الله سمع من مالك ومالك سمع من موسى وموسى عن كريب وكريب من أسامة. هذا متصل متصل. طيب هو الآن يقول الانقطاع في أي وجه كان. طيب لو حذفنا من الإسناد أسامة بن زيد يعني اعتبر أسامة بن زيد هذا غير موجود واعتبر أن الإسناد الذي أمامي عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس أنه قال قال رسول الله كذا وكذا وكذا. كريب مولى بن عباس يعني ليس بصحابي. كريب ليس بصحابي فهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ وبالتالي هنا انقطاع في هذه الحلقة صح؟ إذن كريب لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قال كريب قال النبي صلى الله عليه وسلم أو فعل أو أي شيء المهم أضاف الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون هنا إيه؟ انقطاع صح؟ هذا انقطاع. إذا انقطاع من أعلى السند صح؟ فهل ممكن أن يكون هناك انقطاع من أول السند؟ نعم أول السند يعني هنتخيل هو الإسناد الإمام بخاري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. إذن السؤال هل سمع البخاري من مالك؟ لا لم يسمع إنما سمع بواسطة عبد الله بن مسلمة. البخاري لم يلقى مالك الأصل لا في هذا الحديث ولا في غيره يحدث عنه عن طريق شيخ أو شيوخ منهم عبد الله بن مسلمة فيقول حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك. طيب أحيانا يحذف أول السند أول السند معناه واحد أو أكثر المهم أول السند أول السند من هو أول السند ها؟ عبد الله بن مسلمة هو أول السند أول السند من جنس المصنف المؤلف أول السند عبد الله بن مسلمة. أنت ترى السبورة؟ أنت ترى السبورة؟ بسرعة؟ طيب خلاص أحيانا يعني هو مثال افتراضي لكن أحيانا فعلا البخاري يفعل ذلك يحذف أول السند قد يكون شيخه مثلا يحذف عبد الله بن مسلمة. طبعا لن يقول حدثني مالك صح؟ لأن مالك لم يحدثه. ماذا يقول؟ قال مالك قال مالك فهمنا؟ طبعا هذا لا يعد تدليسا لأن الناس كلهم يعرفون أنه لم يلقى مالكا فهمنا؟ فهو يقول وقال مالك إذا المحذوف أول السند هنا عبد الله بن مسلم وقال مالك ويكمل عن موسى بن عقبة عن كريب عن مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه كذا وكذا وكذا. فهل هذا الإسناد متصل؟ لا ليس متصل في انقطاع أين؟ أول السنة. إذن الانقطاع قد يكون في أول السنة صح؟ قد يكون في آخر السنة هذا منقطع وهذا منقطع هذا انقطاع وهذا انقطاع صحيح؟ قد يكون في وسط السنة وسط السنة كيفيته البخاري سيقول حدثنا مالك حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك قال بلغني عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد كذا وكذا. حذف من؟ موسى بن عقبة صح؟ هذا يحدث الأسانيد. طيب مالك قال بلغني عن كريب، وهنا في انقطاع. بلغني من الذي بلغك؟ من الذي بلغ؟ لا يوجد، يوجد في الإسناد، والبلغات كثيرة في الموطأ. بلغني بلغني، لما يقول بلغني عن كريب إذن من هو الذي بلغك؟ لا نعلم. إذن هنا منقطع، فهمنا؟ إذن هنا الانقطاع في وسط السنة، إذن انقطاع، ولذلك هو أطلقها فأي وجه كان أو أي نحو كان، لأنه قد يكون الانقطاع في الأول، في الآخر، في المنتصف، أحيانا يكون في، ممكن يكون في انقطاع في مكانين، ما المانع؟ الأسانيد كثيرة جدا. فهمنا؟ فهمنا المنقطع؟ طيب المنقطع على كل أحواله ضد الموصول، والصحيح شرط فيه أنه ما اتصل سنة. إذن المنقطع في أي مكان ليس متصلا، فإذن فهو ليس صحيح. الإسناد الذي أمامي، أنا لا أحكم على الإسناد على الكل، لأنه ممكن يكون هنا في انقطاع في مكان آخر يوجد متصل، قد يكون الحديث الذي بعده مباشرة أو الذي قبله مباشرة، أو مثلا يعلقه البخاري هنا ويحذف عبد الله بن مسلمة، ثم يأتي في باب آخر أو في كتاب آخر في آخر كتاب البخاري يورده متصلا، لكن هذا ليس شأننا الآن. نحن نتكلم بإطلاق، يعني بغض النظر عن البخاري، أي انقطاع في السند في أوله في آخره في وسطه، معنى ذلك أن الإسناد ليس متصلا، أي أنه ليس صحيح. أقول هذا الإسناد ولا أقول هذا الحديث، لأن هذا الحديث معناه أني اطلعت على كل الطرق وجدتها منقطعة، لكن قد يكون منقطعا في مكان وموصولا في مكان آخر، صح؟ طب لو كان منقطعا في مكان وموصولا في مكان آخر، ليس شرطا أن يكون في البخاري، ممكن يكون في المسند. فهمنا؟ إذا كان منقطعا في مكان، الإسناد منقطعا في مكان ثم في مكان آخر في نفس الكتاب أو في كتاب آخر وجدته موصولا، إذا تبين أن هذا الانقطاع إنما هنا فقط، والحديث تبين أنه موصول في مكان آخر. فبعد أن كان الحديث ضعيفا للانقطاع وجدته موصولا، فأحكم عليه بأنه إيه؟ حسن لغيره. أحكم عليه بماذا؟ فهمنا المنقطع صح؟ فهمنا المنقطع، وجدنا المنقطع هذا، يعني نحن قلنا مثلا مالك قال بلغني عن كريب مولى ابن عباس، صحيح؟ حتى يوجد هذا في الموطئات، أنت تعلمون أن مالك روى الموطأ عدة سنين، عدة مرات، يعني يروي الموطأ، أنتم مثلا تسمعون الموطأ من مالك وتذهبون إلى بلدكم، ويأتي أخوان آخرون يسمعون الموطأ مرة أخرى. أحيانا الإمام مالك كان يغير في بعض الأحاديث، بعض الأحاديث يحذفها، يعني أنت سمعت أحاديث مثلا 100 حديث 1000 حديث في الموطأ، الطلبة الذين يأتون من بعدك يرون 1000 إلا 10 أحاديث، لماذا؟ هو في العام التالي لم يروي هذه الأحاديث، حذفها لشيء ما. فهمنا؟ وأيضا من ضمن ذلك أنه أحيانا يتصرف في الإسناد، ولذلك أحيانا تجد في بعض الموطئات يقولون هذا مثلا بلاغ، بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، وفي موطأ آخر مذكور فيه الإسناد. عرفنا السبب، طلبة روى عنهم بلاغ وطلبة آخرون ذكر لهم الإسناد، طلبة ذكر لهم حديث مرسلا عن سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر أبو هريرة. الجيل التالي ذكر أبو هريرة عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا لا يستطيع أن يغير في سماعه وإلا يكون كاذبا. أنت تروي الموطأ، موطأ مالك، هذا الحديث ترويه مرسلا كما سمعته، لا تستطيع أن تغير. والذي سمعه موصولا من حيث الرواية لا يستطيع أن يغير، لابد أن يذكر فيه أبو هريرة. ثم يأتي العلماء فيرجحون ما هو الراجح، عرفنا. فهذا مثال يعني، حتى في الكتاب الواحد يحدث ذلك. فالآن أحيانا الحديث الواحد تجده في انقطاع، ثم في كتاب آخر يكون موصولا، عرفنا. لكن هل هو موصول بنفس الإسناد أو موصول بإسناد آخر؟ أحيانا يكون الاتصال بإسناد آخر، فيكون الذي مثلا قال عن مالك قال بلغني عن كريب ثقة، أو الثقات يروون عن مالك هذا الإسناد بلاغا عن كريب، ولا يذكرون فيه موسى بن عقبة، خلاص. يأتي في كتاب آخر، وجدنا في جزء حديثي أو في المسند أو في معجم الطبراني هذا الحديث ذكر فيه مالك موسى بن عقبة، لا أفرح وأقول إذن موسى بن عقبة هو الذي سقط من الإسناد الذي قال فيه مالك بلغني عن كريب. لماذا؟ لابد أن أنظر من الذي وصله، من الذي ذكر فيه موسى بن عقبة، هل هو ثقة أو لا، فهمنا؟ لنهب أنه ضعيف. الثقات يرون عن مالك الحديث بلاغا، عن مالك قال بلغني أن كريب، أو عن كريب بلغني عن كريب، كلهم يرون هكذا الثقات. يأتي إنسان ضعيف ويقول عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب، أنت تقول الحديث موصول، صح؟ تبين من الذي أسقطه مالك. لكن هل أعتمد على هذا الإسناد الذي ذكر فيه موسى بن عقبة؟ هنا ضعيف، إذن فلا أفرح، صح؟ لابد أن أتثبت وأقارن من الذي ذكر حديث بلاغا يعني في انقطاع، ومن الذي ذكر حديث متصلا، وهذه مهمة جدا، فهمنا؟ أن قد تكون وهذا الحديث منقاطع لأن مالكا لم يسم من حدثه عن كريب، فتقول أنت لكن عرفنا أن الذي حدثه عن كريب موسى بن عقبة، إذن فالحديث صحيح. لا أقول لك من الذي روى عن مالك وذكر موسى بن عقبة. واضح الأمر ولا صعب ولا نص بين بين؟ ها لا يعني، لا نحن لا نريد أن نقول كلاما وانتهى الأمر، لا. يعني الذي لا يفهم، أنا أعيد يعني أنا مرة أول ما بدأت يعني أتعلم القرآن ذهبت إلى ناس كبار في السن، فكنت يعني متوجسا خيفة، يعني أنا لا أستطيع أن أقرأ القرآن جيدا، فماذا سيقولون عني يعني. فكان هناك دكتور في الأزهر قسم العقيدة، فكان يجلس في حلقة المقراءة، وبعض الناس طبعا كثيرون لا يستطيعون القراءة، فأول ما جلس يعني قال لي يا إخوة نحن لم ننزل من بطون أمهاتنا يعني علماء، كلنا كنا لا نستطيع أن نقرأ القرآن وكذا وكذا، فأزال الرهبة التي في يعني أنا لا تظن أني يعني هبطت من السماء وأنا أعلم بعض هذه الكلمات التي أذكرها. يعني أنا أيضا كنت أجلس وأسرح وأنام ولا أفهم، لا أولا ليس هنا درجات، يعني مثلا تسقط في الامتحان أو لا، أنت أتيت من بلادك وتغربت من أجل أن تتعلم، فلابد أن ترجع عليما إن شاء الله. فالذي لا يفهم يقول لا أفهم، يعني لماذا؟ يعني هل أنا كل أقرأ، أنا لو قرأت البخاري الآن مثلا هل كل كلمة أنا أفهمها؟ لا طبعا، وإلا لماذا نأتي بالشروح، صح؟ ها بس يعني نستعين بالله سبحانه وتعالى، يعني هو الذي يفهمنا. يعني نحن نتكلم الآن على الاتصال، لأننا مع المنقطع، منقطع عكس المتصل. لابد لكي أحكم على الحديث الصحيح بأن كل راوي يكون قد سمع من الذي فوقه، ما اتصل سنده بعدل بنقل عدل الضبط، اتصل سند. فإن كان هناك انقطاع، يعني مثلا انظر إلى البخاري روى عن مالك عن طريق من؟ عبد الله بن مسلم. السؤال الآن، هل قابل البخاري مالكا؟ لا، لم يقابله، لم يقابله، خلاص. فلو روى البخاري عن مالك سنقول هناك انقطاع. لماذا؟ لأن البخاري لم يقابل مالك، يروي عنه بواسطة، معروف. حتى أحمد بن حنبل يروي عن مالك بواسطة أيضا. فإذا وجدنا حديث البخاري يقول حدثنا مالك، لا، يبقى خطأ في الكتاب، غلط. لكن ممكن البخاري يقول وقال مالك، يعني معلق، معلق، يعني حذف الراوي عن مالك ولا يقول حدثنا، يقول وقال مالك، كما نحن نفعل، قال الشافعي، قال مالك، قال، في انقطاع معروف. فلو قال البخاري وقال مالك، إذن الحديث هنا في انقطاع. لماذا؟ لأن البخاري لم يلق مالكا، فيكون هذا انقطاع في أول السند. فهمنا؟ واضح؟ طيب، ومن قبل كنا لو قريب، لو حذفنا أسامة بن زيد من السند، نعتبر أسامة بن زيد ممسوح غير موجود. لو قريب قال، قريب هذا تابعي، من أين عرفت؟ من التراجم، من التراجم. يعني أنا مثلا قابلني قريب، من قريب؟ لا أعرف، أفتح الترجمة، قريب مولى بن عباس تابعي، يروي عن فلان وفلان وفلان من الصحابة، إذن هو تابعي. إذن لو قال التابعي قال الرسول، هل سمع التابعي من الرسول؟ لا طبعا، وإلا يكون صحابي. طيب، إذن هناك انقطاع، هناك انقطاع، إذن هذا حديث ضعيف. لماذا؟ لأن هذا التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. قد يكون في وسط السند، كما مثلنا بمالك قال بلغني عن قريب. تقول بلغني عن قريب، من الذي بلغك؟ قد يكون ثقة وقد يكون ضعيف. لما مالك أو أي إنسان يقول بلغني، إنسان أتاك مثلا ويقول لك يا فلان أنت سببتني، شتمت علي، أنا لم أشتم، من الذي قال لك؟ يقول إنسان، إنسان بلغني، بلغني عنك أنك شتمتني في غياب، لا أحضر لي، سميه لي، واجهني به، ائتي به حتى أواجهه أمامك، صح؟ لكن تقول لي بلغني، لا، صح؟ فأنت لم تقبل هذا البلاغ، سميه لي. فهذا مثال للانقطاع في الوسط. إذا انقطاع متعدد، ممكن أن نقول وهذا ضعيف لأنه هناك انقطاع من أول السند، أو هذا ضعيف لأنه انقطاع من آخر السند، وهكذا. فتأتي المصطلحات، تأتي المصطلحات كما مثلنا بالقلم والقلم، تذكرنا؟ فنسمي الذي حذف من أول السند، عبد الله بن مسلمة لما حذف نسميه منقطع، نعطيه اسما، نسميه معلق. إذا المعلق هو انقطاع لكن في أول السند، عكس المرسل، عكس المرسل. المرسل يعني إضافة التابعي للنبي صلى الله عليه وسلم، محذوف من فوقه، لا يوجد صحابي في السند. إذا المرسل انقطاع من أعلى السند، محذوف الصحابة، قريب عن النبي، هذا مثال. من أول السند البخاري وقال مالك، وقد يحذف واحد وقد يحذف أكثر. يعني من الممكن مثلا يقول وقال موسى بن عقبة، فيحذف عبد الله بن مسلمة ويحذف مالك، أو ممكن يدخل على موسى بن عقبة مباشرة، أحيانا البخاري يفعل ذلك أو غيره. المهم يعني هذا يسمى معلق. لكن طبعا من أجل أن كتاب البخاري صحيح ويأتي السؤال طب ما القول في الأحاديث التي علقها، علقها يعني في انقطاع، هل نحكم بصحتها أو لا نحكم بصحتها، وكيف يذكر المعلق وهو نوع من المنقطع وقد أدخله في الصحيح. من أجل ذلك يهتم العلماء بهذه المسألة في البخاري نفسه، لكن هذا الكلام عام في أي كتاب، فهمنا؟ يبقى المعلق ما حذف من أوله من أول إسناد رجل فأكثر، ممكن يحذف عبد الله بن مسلمة، ممكن يحذف عبد الله بن مسلمة ومالك ويقول وقال موسى بن عقبة، ممكن يحذف الثلاثة ويقول وقال كريب، ممكن يحذف كريب ويقول وقال أسامة بن زيد، هذا أيضا معلق، كل هذه أنواع معلق. وقد يحذف حتى أسامة بن زيد ويقول وقال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حذف راوي فأكثر من أول إسناد منقاطع. نعطيه اسما؟ نعم، كما يكون لي عدة أولاد لا أسمي كل الأولاد محمد، صحيح؟ حتى أنادي يا محمد يا أحمد، هذا يأتي وهذا يأتي، عرفنا؟ إذن القطاع من أنواع الضعيف، لكن لما كان متعددا في طبقات الرواة بدأ العلماء يسمون كل شيء باسمه، من أول السند حذف راوي فأكثر، لا تنسى فأكثر هذه، لو قلت المعلق حذف راو فقط يعني هو خطأ، تأخذ يعني نصف الدرجة، فأكثر، أنت فاهم معي طبعا. إن كان من أعلى فعكسه ويسمى المرسل، إن كان في وسط الإسناد هو المنقطع، ليس له اسم معين، منقطع فقط، صحيح؟ سهل. إذن الانقطاع عكس الاتصال أهميته، لأن وجود الانقطاع معناه ضعف الإسناد. لابد أن أعلم مصطلحات العلماء في ذلك حتى إذا قرأت هذا حديث معلق أعرف ماذا معناه، مرسل ماذا معناه، منقطع فقط ماذا معناه. والأحسن طبعا أني أستخدم هذه الألفاظ، هذه الألفاظ. طيب قد إذن هو نوع من الضعيف، قد يوجد، هل من الممكن أن يوجد عدة أنواع، عدة انقطاعات في السند الواحد؟ نعم، هل يمكن أن يوجد عدة انقطاعات في السند الواحد؟ نعم، يعني لو قلنا مثلا قال البخاري قال مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، في اثنين انقطاع، انقطاع في الأول وانقطاع في الآخر، والأول سنسميه معلق والآخر سنسميه مرسل. إذن قد يكون هناك أكثر من نوع من القطاع في الإسناد، وطبعا الإسناد إذا كان فيه انقطاع يكون ضعيف، لكن لو كان فيه أكثر يشتد ضعفه أكثر، وهكذا لابد أن تنتبه، ليس الذي فيه ضعف واحد كالذي فيه شيئان وضعفانه مثلا. واضح الكلام؟ لا لسه لسه سيأتي، يعني لما ناخذ المعضل لما اقول المعضل هو سيأتي المعضل، ولذلك يعني سنرجع. أنت تقصد الانقطاع في موضعين؟ لا، الانقطاع المعضل هو يكون الانقطاع في موضعين متواليين متصلين، لكن لو كان في موضع مثلا كالمعلق والمرسل فهذا لا يسمى بالمعضل، المعضل يكون اثنان على التوالي، على التوالي. يعني لو قلنا مثلا، هو سيأتي طبعا، لو قلنا مثلا وقال موسى بن عقبة، إذن حذف عبد الله بن مسلمة ومالك، اثنان حذف من السند على التوالي، أو يحذف كريب وأسامة على التوالي، هذا هو المعضل تمام يعني، لكن هو سيأتي مستقلا، فلذلك يعني أنا أرجع إلى هنا سك. يعني بعض الأشياء في علوم الحديث دائما نقول يعني من الفوائد من اللطائف يعني نمر عليها سريعا جدا، لكن هذه الأشياء كما ترون ينبني عليها تصحيح الحديث وتضعيفه، ولذلك يعني نقف فيه أكثر لأن هذا ينبني عليه عمل من الناحية التطبيقية، لكن أنا لا أريد أن تحفظ المعلق ومحذف منه روض ولا يعني ولو أعطيتك كتابا وقلت لك مثل لي لا تعرف، لا يعني أنت لو كنت تعرف ما هو المعلق وإذا قلت لك عرف المعلق لا تستطيع لا تحفظه جيدا أو لا تستطيع أن تعبر عنه جيدا، لكن تعرفه في الناحية التطبيقية أحب إلي من أن تحفظ المعلق كما هو مكتوب في الكتاب ولا تعرف كيف تطبق. واضح؟ طيب، فهل شيء متعلق به؟ طيب، سنقرأ قول المصنف رحمه الله: والمنقطع هو ما لم يتصل إسناده من أي وجه كان. عرفنا لماذا قال من أي وجه كان؟ لأن هناك أنواع كثيرة، نعم، من الأعلى، من الأسفل، من الوسط، ولكن هو كله منقطع وكله ضعيف. طيب الذي يأتي يعني أظن أنا سيكون سهلا يعني لأننا ذكرناه ضمنا يعني. قال: والمرسل، يعني من أنواع الحديث المرسل. ما هو المرسل؟ هو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا، لأن هناك خلاف، هناك خلاف في قبول مراسيل كبار التابعين أو لا، هي مسألة خلافية يعني، فهذه جملة معترضة يعني، يعني دعك منها الآن، دعك منها الآن. المرسل هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد أنه أضاف شيئا إلى النبي، يعني لا يشترط أن يكون قولا، قد يكون فعلا، فعلا مثلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حتى تتورم قدماه، هذا فعل صح؟ هذا فعل. طيب إذن هذا مرسل. طبعا نحن أخذناه المرسل إضافة التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث إليه سواء كان قولا أو فعلا أو تقرير أو صفة أو أي شيء، أي شيء يتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو مرفوع، فإن لم يذكر فيه الصحابي فالحديث مرسل، هو قول التابعي. مثل ماذا هنا؟ من يقول لنا كيف يكون هذا الإسناد مرسلا؟ يقرأ الإسناد ويصيره مرسلا. قال فرعي، اقرأ. لا، من أول سنة. مسلمة، علي علي صوتك، ارفع صوتك. عن موسى تمام. أي. فمن هذا مرسل. واضح؟ واضح؟ تعرفون الشعبي مثلا؟ الشعبي تابعي ولا صحابي؟ تسمعون الشعبي؟ الشعبي؟ ها؟ تابعي، تابعي المشهور، حتى يأتي في اللي أقوال في الزهد مثل الحسن البصري يعني. أنا كنت أنظر في كتاب المراسيل قبل أن آتي، أول حديث فيه عن الشعبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل وجهه بيده اليمنى، فالشعبي هذا ليس صحابيا، إذن فالحديث مرسل. أحسن، فهمنا؟ يبقى المرسل نحن عرفناه من الكلام الماضي في المنقاطع، وإن لم يكن كبيرا يعني هي مسألة خلافية، يعني ما هو المرسل؟ لابد أن يكون المرسل تابعيا كبيرا ولا ينطبق هذا على التابعي الصغير؟ التابعي الصغير يعني لقي واحدا أو اثنين من الصحابة مثلا، فهمنا؟ لأن طبعا الصحابة لم يموتوا في عصر واحد، هناك من مات مثلا أبو بكر مات مثلا بعد سنتين من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عمر عاش بعده عشرا، ثم عثمان 12، ثم علي وهكذا. وهناك من عمر لأنه كان صغيرا مثل عبد الله بن عباس، أنس بن مالك، الذين كانوا صغارا عمروا، أراد الله ذلك حتى يبلغوا للأمة. فبعض التابعين لم يرى إلا واحدا فقط أو اثنين لم يسمع، وبعضهم رأى صحابيا ولكن لم يسمع منه شيئا. مثل أن تذهب أنت إلى مكان ترى عالما يقول هذا الشيخ، هذا الشيخ فلان، نعم لكن لم تسمع منه شيئا، هو خلاص صلى ومضى. عرفنا؟ فهو يعني يرجح أنه على كل حال طالما وصف بأنه تابعي، يعني ولو كان صغيرا ولو قابل واحدا فقط من الصحابة وسمع منه فهو تابعي. فلو قال أو أضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث يسمى مرسلا. لأن بعضهم يقول يعني الصحابي الصغير، طيب التابعي الكبير يعني قد يسمع من الصحابي وقد يسمع من تابعي عن الصحابي، صح؟ يعني ليس معنى أنه تابعي أنه سيسمع من الصحابة، مثلك أنت الآن، أنت الآن يوجد علماء في هذا الزمان وقد تحضر لهم أنت الدروس، أنت وصاحبك، لكن هل كل درس أنت حضرته أو هناك بعض الغيابات؟ تعتذر، تسافر مثلا والشيخ يكمل الدروس في العطلة، صح؟ مع أنك تسمع الدرس من الشيخ، يعني تسمع منه الرواية وتستطيع أن تروي عنه، إلا أن هناك بعض الأشياء غابت عنك، هو مثلا صاحبك أو أخوك يعني في الله كان سبقك بالدراسة بعام فسمع منه ما لم تسمع، قد يكون لك عذر، قد تكون سافرت. المهم أنك كواقع، نحن دائما نضرب الأمر بالواقع، أن هذا الشيخ الذي تسمع منه أنت الآن هناك أحاديث لم تسمعها منه، صح؟ هناك دروس علمية فاتتك. طيب كيف سترويها إذن؟ يعني تقول يا فلان، مثل الآن مثلا تخيل إنسان مثلا يعني عنده عذر ولم يحضر هذا الدرس، فعندما عاد أحدكم قال مثلا طيب أرني ماذا كتبت، فبدأ يكتب الدرس. طب لو هناك معلومة في الكتاب هل يستطيع أن يرويها عني كرواية المحدثين؟ يعني لا، لابد أن يرويها عنك أنت، صح؟ عني، صح؟ هذا واقع أو غير واقع؟ واقع سهل واضح، نتكلم عن واقع لا نتكلم عن شيء صعب. طيب الآن التابعي أيضا هل لابد أن يكون سامعا من الصحابة؟ لا، مثل المثال الذي ذكرته لك تماما، فأحيانا يسمع من الصحابة وأحيانا يحدث أخوه من التابعين عن الصحابة، وهذا هو سبب التضعيف. لماذا لا نقبل مرسل تابعي وخاصة إن كان كبيرا أو كان متوسطا؟ لماذا لا نقبل؟ لأن هناك احتمال أنه يكون روى عن الصحابة، وهناك احتمال أن يكون روى عن تابعي عن الصحابة، احتمال. ويقوي هذا الاحتمال وجود الواقع، لما تنظر إلى الأسانيد، لما تنظر في الأسانيد ممكن تجد في الإسناد رواية تابعي عن تابعي عن صحابي، أحيانا تابعي عن تابعي عن تابعي عن صحابي، وتجد العلماء مثل النووي يقول ومن لطائف الإسناد وجود ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، ثلاثة من التابعين، تخيل يعني وصل الإسناد إلى تابعي، وكنت أتوقع أن يروي عن صحابي فبدأ يروي عن تابعي عن تابعي ثم صعد إلى صحابي. فمثل هذا يجعل المحدث يقول لا، يعني أولا من جهة الاحتمال أن يكون سمعه من تابعي، وهناك احتمال أن يكون سمعه من صحابي، وأنا لابد أن أجزم بشيء ما اتصل سنده على سبيل الجزم، صحيح؟ الواقع قلنا يوجد تابعي عن تابعي، ويوجد تابعي عن تابعي عن تابعي، ويوجد تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي، أربعة. فهذا الواقع في الأسانيد الموجودة في الكتب تجعل هؤلاء العلماء يقولون لا، لن نقبل المرسل. إذا المرسل لماذا هو ضعيف؟ لوجود انقطاع، لأن التابعي لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هناك احتمال كبير أن يكون سمعه من صحابي، نعم، لكن احتمال، احتمال صح. ولماذا يكون غير احتمال؟ الواقع. هل هم ندرس الكتب وستجد أن التابعي يروي عن التابعي عن الصحابي، تابعي عن تابعي عن صحابي، عن تابعي عن تابعي عن صحابي. مثل أنت، المثال الذي ذكرته لك احفظه جيدا، أنت تروي عن صاحبك عني مثلا، وقد يكون أكثر، ما المانع؟ يعني تقول يا فلان أرني الكتاب، يريك الكتاب. ها هل ذهبت إلى الدرس؟ قل لا. من أين كتبت إذن الدرس؟ يقول لا لا، لقد نقلته من آخر. فهم؟ فأنت حينئذ في هذا المثال تروي عن واحد وعن آخر أيضا ثم عني أنا. يوجد أو لا يوجد؟ خلاص. إذن من الأشياء المتعلقة بالمرسل أنه ضعيف، عرفنا سبب الضعف أن التابعي قد يروي عن تابعي غير، هذا واقع في الأسانيد. يعني ما الدليل؟ وقوع في الأسانيد، هذا واقع صح؟ هاي. إلى هنا إن شاء الله مفهوم. طيب لو قال روي مرسلا وموصولا، لو قال هذا الحديث مثلا مثل هذا، يعني أمامك هذا الحديث، من صحابي؟ أسامة. فعندك بالإسناد أو بدون إسناد، يعني مثل بلوغ المرام، مثل رياض الصالحين، لا يوجد فيها إسناد صح؟ فبلوغ المرام مثلا قال لك أخرج فلان أو عن أسامة بن زيد وذكر الحديث وقال أخرجه الترمذي أبو داود، ثم قال لك وقد روي مرسلا. ما معنى قد روي مرسلا؟ يعني لو طبقنا هذا الكلام على هذا، يعني بعض الرواة روى عن كريب، عن أسامة، عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ بعض الرواة روى عن كريب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر أسامة في السند. يعني أنا عندي كتاب مذكور فيه هكذا عن كريب، عن أسامة، عن النبي، ترمذي مثلا خلاص. وعندي مثلا أحمد أو مراسيل أبي داود وقال عن كريب عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث الذي أمامي بعض الرواة رواه مرسلا، فما هو الموقف؟ هل الموصول يعني الذي ذكر فيه الصحابي ولا يكون فيه انقطاع هو الصحيح، أو المرسل هو الصحيح؟ نرجع إلى الأسانيد، انظر من الذي رواه موصولا ومن الذي رواه مرسلا. لو كان واحد واحد هل هذا ثقة هذا ثقة؟ قد يكون هناك جمع، مثلا أربعة رواه مرسلا، مثلا أربعة رواه مرسلا وواحد رواه موصولا. إذن سأخذ برواية الجمع، ولذلك يقول مثلا وهذا وقد روي مرسلا ورجحه النسائي، وقد روي مرسلا ورجحه أبو حاتم. عرفنا؟ إذن لو قال وقد روي مرسلا معناه تذكر هذا الحديث الذي أمامك أن بعض الرواة قال عن كريب عن النبي، هكذا في إسناد قد يكون رواه واحد أو أكثر، وتنظر من الذي رجح، مثلا أبو زرع الرازي، أبو حاتم الرازي، النسائي، البخاري، العلماء الكبار، ويقولون مثلا والمرسل أصح، المرسل أصح. إذن هم قارنوا بين الإسنادين وجدوا أن الراوي لو كان واحد واحد إذن هنا ثقة مثلا وهنا ضعيف، الثقة هو الذي أرسله والضعيف هو الذي ذكر فيه الصحابي، أو يكون الجمع أربعة روى عن كريب الحديث، أربعة روى عن كريب مرسلان عن كريب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وواحد فقط روى عن كريب عن ابن عباس أو عن أسامة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون ورد موصولا ومرسلا والمرسل أصح، أو ورجح المرسل فلان وفلان من أهل العلم. هذه مهمة يعني نفهم بها كلام العلماء وأمثلة تطبيقية يعني. إلى هنا واضح؟ مهمة هذه الأشياء مهمة. قال والمرسل وهو قول التابعي وإن لم يكن كبيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما خفي إرساله. يعني هناك إرسال ولكن يخصونه بنوع أو بمصطلح، كما هناك مصطلح للمعلق وللمرسل، هناك أيضا مثال للمرسل الخفي يقولون فيه إرسال خفي. ومنه ما خفي إرساله، عندنا المحقق يعني ذكر لنا شيئا مهما، قال هو الذي فيه انقطاع، انقطاع هو المرسل منقطع صح، المرسل منقطع طيب، لكن المرسل الخفي أو الإرسال الخفي الذي برقم 8 هذا، قال هو الذي فيه انقطاع في أي موضع كان من السند، في أي موضع بين راويين متعاصرين لم يلتقيا أو التقيا ولم يقع بينهما سماع. إذن هناك راوي وشيخ، الكلام في التعاصر يعني في عصر واحد، في عصر واحد. مثالك أنت الآن في عصر معين مع كثير من الشيوخ صح؟ طب السؤال الآن، هل هناك شيوخ أنت تعرفهم يعيشون، هم الآن أحياء لم يموتوا ولكن لم تلتقي بهم، في ولا ما فيش؟ تيسير مصالح الحديث، من الذي كتاب تيسير مصالح الحديث لمين؟ للشيخ محمود طحان. الشيخ محمود طحان حي صح؟ ومنع الزيارة منه أي حد يزوره خلاص، لقى الدكتور أحمد معبد. أنت معاصر له، يعني هذا مثال، الشيخ محمود طحان حي الآن ويوجد هنا في القاهرة، وأنت الآن حي وتوجد في القاهرة ودرست في الأزهر ودرست على مشايخ عدة إلى آخره، بعد 100 عام من خلال الكتب لو أنت رويت عن الشيخ محمود طحان كتاب تيسير مصالح الحديث مثلا، سنقول مثلا الشيخ محمود طحان مات سنة كذا الله أعلم، وأنت كنت موجودا وكنت تدرس العلم، يعني لم تكن مثلا صغيرا جدا أو لم تكن تطلب العلم ثم أتتك الهداية بعد أن مات، لا أنت تطلب العلم وهو حي الآن هو في القاهرة صح؟ طيب هل سمعت منه؟ لا، مع أنك تعاصره وفي نفس البلدة صحيح؟ فإذا قلت عن شيخ محمود هنا تأتي المشكلة العلمية، إنسان لا نعلم أنه قابل هذا الشيخ أو نعلم أنه لم يقابله، ولكن من الذي سيقول لنا؟ روايات، ما هي أخبار، هي أخبار. يعني مثلا أنا قلت مثلا الشيخ محمود يوجد في القاهرة ومانع الزيارة من أي أحد إلا من الدكتور أحمد. هذه مثلا أنا ذكرتها في كتاب، أنا ذكرت هذا المقولة مثلا في كتاب، خلاص. الذي لم يطلع على هذا الكتاب لا سيحكم على الإسناد بينك وبين الشيخ أحمد محمود طحان بأنه متصل، لأنهم كانوا متعاصرين وكان في القاهرة، صح؟ أخذا بالظاهر. لكن يأتي إنسان يقول لا، هذا إسناد منقطع، ما دليلك؟ أهو الكتاب، فلان قال في كتابه أنه كان يمنع الزيارة، صح؟ إذن هذا هو الأصل، والذي يعني يخرج عن هذا الأصل أو عن هذه القاعدة عليه الدليل، أنه استثنية من ذلك، كان صديقا لابنه فذهب إليه، ممكن هو ابنه موجود، ممكن تكون أنت صديق لابنه فذهبت إليه وقابلته، خروج من القاعدة. تكون أنت طبيب وطالب حديث أيضا، فقال لك يا فلان هناك إنسان مريض أدركه، ذهبت لإدراك مين الشيخ محمود طحان يكشف عليه بسرعة. طب لكن أريد منك حديث المسلسل بالأولية، طبعا الرجل يموت. عرفنا المثال، دائما الواقع يعني يعلمك الحديث. إذا ربطت بين علوم الحديث والواقع بأمثلة التي أذكرها لك ستفهم المصطلح بكل سهولة، وسيتضح لك أن علم مصطلح الحديث من أسهل العلوم، لأنه مجرد واقع حكاوى كما تعلم، فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع، مع قليل من الضوابط يكون الأمر سهلا وهينا. عرفنا هذا المثال الذي ذكرته لك هو ما ذكر هنا، لكن بأسلوب علمي. في الهامش قال هو الذي فيه انقطاع في أي موضع كان من السنة بين راويين مثلك وشيخ محمود، بين راويين متعاصرين في عصر واحد لم يلتقيا. مثال أنا ذكرته لك يعني، أو التقيا ولم يقع بينهما سماع، التقيا ولم يكن بينهما سماع، يعني قابله مثلا في مؤتمر، مؤتمر المؤتمرات الكبيرة، أو مثلا احتفالية بتخريج دفعة جديدة من طلبة ماليزيا أو أي دولة، فذهب هو بجانب السفير مثلا هنا وأنت هنا. طيب يا إخوة، لا يعني من فضلكم يعني لا يصافح الشيخ أحد لأنه متعب كما ترون، وجزاكم الله خيرا، يعني خلاص. أنت التقيت به أم لم تلتقي؟ هل سمعت منه حديثا ولا كلمة؟ رأيته؟ نعم. ممكن تأخذ صورة كمان معه؟ مال صحيح؟ إذن سواء كان فيه صورة أو لم توجد هذه الصورة هناك انقطاع. لماذا؟ إما عدم المعاصرة كالمثال الأول، أو أنك التقيت به لكن لم تسمع منه شيئا، رأيته يطوف في مكة، رأيته في السيارة، رأيته في مؤتمر كما ذكرنا، وأنا أذكر لك أمثلة واقعية دائما، يعني لأنك قد تقول كيف يعني. لا، عرفنا يا إخوة. فهذا هو المثال، انقطاع بين راويين متعاصرين في عصر واحد لم يلتقيا، وذكرنا الأمثلة من الواقع، أو التقيا ولم يقع بينهما سماع في الحديث. فتخيل إنسان سمع يعني التقى بفلان ولكن لم يسمع منه، لم يسمع منه، فإذا روى عنه يعني تخيل مثلا بعض المشايخ يعني تدخل أنت لجنة القرآن في الشفوي، يكون هو الذي سيسمع لك القرآن، مرحبا أنت عليك مثلا جزء البقرة مثلا، هي اللي يسمع من أول السورة سمع إن الله لا يستحي جزاك الله خيرا. صورة مولانا صورة ماشي صور صورة، لكن لم تسمع مني شيء صح؟ أنت هل سمعت منه شيئا؟ لا، هو سمع لك المقرر وخلاص. هل سمعت منه حديثا واحدا؟ لم تسمع. التقيت معه؟ نعم، تعصرت والتقيت به ومعك الصورة الدليل، لكن هل تنفعك؟ لا. أو التقيا ولم يقع بينهما سماع، طب كيف نعرف؟ انظر بقى هذه الأمثلة مثلا، كيف نعرف؟ يعني كانوا متعاصرين أو التقيا، يعني مسألة اللقاء تكون أشد صعوبة، يعني أو أشد صعوبة في التصور، كيف يلتقي به ولا يسمع منه؟ هذه ترجع إلى التواريخ، ترجع إلى التاريخ، يعني فلان لم يسمع من فلان، نعتمد فيها على السماع. تعرفين السمعيات التي ندرسها في العقيدة لا تعرف إلا بالسماع، لأنهم خاصة في الثاني يعني التقيا ولكن لم يسمع منه شيئا، كيف؟ لكن إذن لابد من أن نكون على علم من خلال الكتب، من خلال كلام أهل العلم وأهل التاريخ، هم الذين يقولون فلان سمع من فلان، فلان لم يسمع من فلان. ولذلك نجد كتب تسمى بالمراسيل، المراسيل. المراسيل عندي نوعين، نوع المرسل الذي تعرفونه مثلا رواية التابعي كما هنا مثلا كما يقول كريب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن معظم كتب المراسيل التي تقرأها وقال أبو حاتم في المراسيل وقال العلاء في المراسيل ليس هكذا، إنما هي تراجم، فلان لم يسمع من فلان، فلان التقى بالفلان، واضح؟ لأن هذا الشيء يكثر في الجيل الأول، الجيل التابعين، يعني يقول مثلا إيه؟ تجد مثلا روى عن أبي سعيد الخدري، إذن هو تابعي صح؟ لكن أحيانا تجد العبارة هكذا، روى عن عائشة ولم يسمع منها، نص على أنه لم يسمع من عائشة، روى عن عائشة ولم يسمع منها، إذن فلان عن عائشة مرسل من المراسيل الخفية، يعني فهمنا هذا، يعني لأنك تقول لا كيف يكون مرسل والحديث فيه عائشة؟ دعنا من هذا، خلينا هنا، أنا عندي كريب عن مين؟ أسامة. طيب هنتخيل أن كريب لم يسمع من أسامة، واضح؟ هنتوهم أن كريب لم يسمع من أسامة، لكن عندي الإسناد هكذا، ووجدت في تاريخ البخاري روى عن أسامة بن زيد ولم يسمع منه، إذن روى عنه، نعم موجود في الكتب. ما معنى روى عنه؟ يعني موجود في الكتب، قال عن أسامة بن زيد لكن لم يسمع منه، طيب أنت وجدت هذا الحديث مثلا أو حديث آخر ويقول فيه الشيخ أو العالم وهذا حديث فيه إرسال أو هذا حديث مرسل، أنت يأتي في ذهنك التعريف الأول للمرسل، تنظر تجد الصحابي كيف يقول حديث مرسل والصحابي موجود في السند، إذن هو يقصد الإسناد الإرسال الآخر، الإرسال الخفي، النوع الثاني الذي معناه لا يتكلم عن الصحابي الآن ولكن يتكلم عن متعاصرين سواء التقي أو لم يلتقي ويروي عنه، فهذا في ظاهر الأمر أنه سمع منه، موهم أنه سمع منه، يتوهم كثير من الناس السماع للمعاصرة خاصة مع اللقاء صح؟ فلذلك مثلا معنا الحديث المشهور خالد بن دريك عن عائشة، إذا بلغت المرأة المحيض فلا يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين، هكذا أخرجه أبو داود عن خالد بن دريك تابعي عن عائشة، عائشة مذكورة في السند، إذا هل يكون هذا الإسناد مرسل؟ لا، الاسناد موجود فيه الصحابية عائشة عن خالد بن رايك عن عائشة، لكن أبو داود يقول هذا حديث مرسل. طب كيف يكون مرسل؟ قال لأن خالد بن دريك أيوة لم يدرك عائشة أو لم يسمع من عائشة، فهمنا؟ فهذا النوع يقولون مرسل خفي لأنه غير ظاهر. خفي يعني إيه؟ غير ظاهر، مثل الذي يسرق منك في الأوتوبيس، فهم؟ هذا لص. وهذا ممكن إنسان يأتي الآن يخطف هذا القلم بقوة معه سلاح، يقول لك أخرج الموبايل الذي معك سأخذه وأنصرف وينصرف، هذا سارق أيضا، لكن هذا يسرق جهرة، يسرق جهرة بالقوة، يوقف السيارة أعطيني ما معك، سارق صح؟ لكن هناك سارق في الخفي الذي يقف بجانبك في الأتوبيس ويأخذ ما معك، هذا هو الإرسال الخفي. فهذا لص وهذا لص، فهمنا؟ فالإرسال نوع من الضعيف طبعا، والإرسال الخفي هو أيضا ضعيف لأن هناك انقطاع واشترط في الصحيح اتصال السند، صح؟ ولكن لماذا سمي بالخفي؟ لأنه خفي غير ظاهر، غير ظاهر. يعني حين نقول مثلا أنا دائما أبحث عن هل ثقة أو لا، مثل مثلا عن الحسن البصري عن علي مثلا، حسن البصري إمام، إمام مشهور من أئمة التابعين صحيح، وعلي بن أبي طالب إمام صحيح، فأحكم على السند بأنه صحيح. لكن لو نظرت في كتب المراسيل في الحسن أو في ترجمة الحسن عموما حتى بعيد عن كتب المراسيل، سيقول أنه لم يسمع من علي ولم يسمع من فلان وفلان وفلان وفلان، لكن بدون هذه المعلومات كنت سأحكم على الحديث بأنه صحيح، فهمنا؟ عن الحسن عن ابن عباس كان متعاصرين، ومع ذلك لم يسمع من ابن عباس. لكن أنا كنت أظن من خلال المواليد والوفيات أنهما في عصر واحد وسمع منه، بل جاء في الرواية حدثنا ابن عباس بالبصرة. قالوا لا، يعني الحسن طبعا إمام لا يكذب، فحملوا قوله حدثنا على أنه حدث قومه، حدث قومه، فهمنا؟ عرفنا المرسل الخفي يعني انقطاع ولكن غير ظاهر لا يعرف إلا ب فضل. كيف إذا نسمع من تسجيلة وصل إلى تسجيلة أو تسجيلة؟ أنا مش سامع من التكييف، وصل لي. طيب كيف لو سمع تسجيلة؟ يعني سؤال واقعي، يعني هو الآن سمع من التسجيل أو سمع من اليوتيوب أو سمع أي شيء، يحدد، يحدد يعني يبين. يعني أنا أقول مثلا، أنا مثلا كنت أسمع للدكتور أحمد في تسجيل من تسجيلاته قال كذا وكذا وكذا، فهمنا؟ إن قصدت الرواية يعني، أو قصدت التحرير العلمي يعني، إن قصدت الرواية لا تتحرى فيها، تتحرى. لكن مجرد الأشياء يعني معلوم، مثلا أنا لم ألقى مثلا شيخ معين، فحينما أقول لكم الشيخ قال كذا وكذا أنتم جميعا تعلمون أني لم ألقى، فهذا ليس فيه تدليس ولا شيء. لكن الرواية يعني مثلا هناك فيديو مثل الإمام النووي وأقول حدثنا أبو زكريا، إذا يعني تم السماع بطريق غير الطريق المعتاد يعني يبين أفضل، يبين أفضل. أخذنا منها من لما تكلموا عن الأداء، فرقوا بين حدثنا وأخبارنا والإجازة والإعلام والمكاتبة والوجادة، صح؟ فكذلك فهذا الباب يمكن أن نضيف إليه هذه الأنواع الموجودة الآن، وهم ولذلك هم يقولون علم الحديث لا نهاية له مصطلح. لماذا هذه الأمثلة؟ تأتي في الكيفية. ماذا أقول لو مثلا سمعت في تسجيل؟ أقول سمعت في التسجيل خلاص. لو قلت لم أبين كيفية السماع يعني. تقصد ذلك؟ يعني أنا سمعته في ممكن يكون مثلا سمعته في التلفزيون، كان في حلقة وأنا فتحت التلفزيون. عارفين التلفزيون؟ عارفين؟ شاهد؟ فأقول شاهدته قال كذا وكذا إن أردت الرواية، لكن مجرد الحديث العلمي لا. يعني أقول مثلا شيخ الأزهر قال كذا كذا اليوم كان في مؤتمر وكان يتكلم عادي، لكن أنا لم أروي عنه. سألته هل المرسل الخفي مثل تدليس؟ صح، يعني يقول هل المرسل الخفي مثل التدليس؟ هو بالنسبة للنتيجة، النتيجة نعم، أن هذا منقطع وهذا منقطع، لكن هنا المدلس في الغالب يقصد الإخفاء. المدلس يقصد الإخفاء، وسيأتي لماذا يخفي، سيأتي. لكن المرسل هذا لم يقصد، يعني النية، تستطيع أن تقول النية، فرق النية. المدلس يريد أن يخفي، فلذلك أتى بصيغة عن ولم يأتي بصيغة حدثنا، لأنه سمع الشيخ، سمع منه أحاديث كثيرة، صح؟ لكن هذا لم يأتي في باله مطلقا، خاصة في الأول. يعني يكون تبيعي، التبيعي لو أنت يعني تقرأ كثيرا في السيرة والتاريخ لم يكن في باله. يعني التبيعي يعني مثل الصحابة، يعني تخيل الصحابة حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم والآن هم يعذبون في مكة، هل يأتي في ذهن أحدهم الناس ويبلغ الأحاديث للناس؟ هو يعني كان يرى نفسه مقتولا بين عشية أو ضحى، سيقتل ولا يعرف أنه سيهاجر أصلا، لا يوجد شيء في رأسه اسمه الهجرة، خلاص هو نبي بعث إليهم وقد يقتل كما قتلت الأنبياء من قبل. فهذا هو. ثم بعد ذلك فوجئ بالهجرة وهو حي، ما زال حيا، هاجر، عاش بالمدينة، هناك جهاد، يخلو الجهاد، لا يدري أيرجع إلى بلده أم لا، ظل حيا وهو يسمع من الأحاديث لنفسه، يسمع من الأحاديث لنفسه فقط، لم يكن في بال. كما كنت أنت في الابتدائي تدرس مثلا علم بعض النحو، القراءة، الكتابة، لم يكن في ذهنك أنك ستجلس هذا المجلس. ربما بعضكم لم يكن في ذهني أنه سينطلق في العلوم الشرعية، كان مثلا يريد أن يكون طيار، لاعب كرة في بريطانيا، هكذا، صح؟ هذا هو المقصد. يعني وأنت صغير كنت تدرس العلم، لم يأتي في ذهنك أنك ستأتي وتتعلم، ثم بعد ذلك وأنت تجلس الآن، يعني مثلي أنا، هل أنا كنت أفكر أنني أجلس هذا المجلس وألتقي بهؤلاء الإخوة الطيبين ما شاء الله؟ لا، لم يأتي في ذهني أصلا، صح؟ ولو من قبل عامين حتى، لا أدري أني سأمكث بهم. فكذلك هم الصحابة تماما كالمثال. ثم بعد ذلك مات النبي صلى الله عليه وسلم وهم على ما هم عليه، وذلك كانت الحديث قليلة، ولذلك تجد أحاديث أبو بكر قليلة، كانوا مشغولين بأمور أخرى وكلهم يعلمون الأحاديث. يعني هل أقف أمامكم وأقول حدثنا فلان؟ كلكم سمعتم الشيخ، صح؟ لكن بعد أن تناثر الصحابة في البلدان واحتاجوا، يعني ظهرت أمامهم أمور، تذكروا الأحاديث التي تربط هذا الشيء بالحكم الشرعي، فبدأوا يذكرون الأحاديث. لكن لم يكن لهم مجالس مثل هذا، لا، يعني كانت بالمناسبة، يعني أنت تسير مع صحابي لا تكلم، ولا يحدث كثيرا. لكن إذا أتى مثلا أتيت تشرب الماء بيسارك مثلا، يعني هو يجلس إليك وينظر إليك، أنت لو أخذت الماء هكذا بيمينك وشربت هو ساكت لا يتكلم. طيب لو أنك أخذت الكوب بيسارك، يأتي هنا الحديث يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن لو كنت خطاب اليمين ما حدثك، لم يكن عندهم الثرثرة التي يعني فينا. فهمنا؟ عرفنا؟ لكن لما بعد ذلك يعني خاصة صغار الصحابة أبو سعيد الخدري، أنس، عبد الله بن عباس، انتشرت الحديث شيئا ما يعني. ثم بعد ذلك صارت كالهرم تنتشر تنتشر في كل طبقة، تنتشر أكثر، حتى يعني كان البخاري يحدث 100,000 رجل في المجلس الواحد. لكن في الصحابة، ولذلك تجد معظم الأحاديث من أعلى فيها انفرادات، سالم، قريب، قد يتابعه واحد فقط. لكن تنزل إلى طبقة موسى بن عقبة تجد مثلا 10 غير موسى، تجد طبقة مالك نحو 20، تنزل بقى إلى الترمذي والبخاري ومسلم مئات. عرفت؟ ومنهم ما خفي إرساله، عرفنا الإرسال الخفي هذا مهم. إذن في الكتب المراسيل، مراسيل أبي حاتم، مراسيل علائي، مراسيل أبي زرعة مثلا، معظم الكتب التي تتحدث وعنوانها المراسيل هي تقصد هذه المراسيل، فلان سمع من فلان وفلان وفلان، ولم يسمع من فلان وفلان وفلان، وقد يتوقف، قد يتوقفون في بعض الناس، يعني يسمع سمع من فلان على سبيل، كلهم يقولون سمع من فلان وفلان، وكلهم يقولون لم يسمع من فلان وفلان، وأحيانا يأتي الخلاف، مثلا البخاري يخرج حديث فلان عن الصحابي وأبو حاتم يقول لا أظنه سمع منه، فهم؟ وهكذا. وهذا مهم لك يعني حتى تفهم كتب المكتبة، يعني الآن ما الفرق بين مراسيل أبي داود ومراسيل أبي حاتم؟ نبدأ بمراسيل أبي حاتم. مراسيل أبو حاتم كلها تراجم مقسمة على الحروف، يعني الحسن البصري مثلا في حرف الحاء، سعيد بن جبير في حرف السين، فأنا معي مثلا الحسن عن أبي هريرة، وأنا عرفت مسألة الإرسال، عرفت مسألة الإرسال، فالحسن طبعا تابعي كبير وأبو هريرة صحابي، لكن أنا لن أحكم على السند بالصحة لأني عرفت مسألة المراسيل وعدم السماع، فأذهب إلى ترجمة من؟ الحسن في حرف إيه؟ الحاء من كتب المراسيل مقسمة على الحروف ألف باء، تذهب إلى الحسن تجد الحسن البصري يقول لك مثلا لا لم يسمع عن أبي هريرة. إذن ستقول رجال ثقات لكن في انقطاع، فإن الحسن لم يسمع عن أبي هريرة، أو في إرسال تقصد الإرسال الخفي لأن الحسن لم يسمع من أبي هريرة. واضح؟ لكن مراسيل أبو داود أحاديث مثل هذا، لكن الأغلى فيها أو الأصل فيها أنها كلها مرسلة، ليس فيها صحابة. الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم، قريب عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد بن المسيب الزهري، وهكذا. فهمنا؟ نعم. يا سلام، ولو كان هنا في شاشة كان الأمر جيد، يعني هو سيريكم تبره لهم. يعني هات مثلا الحسن كمثال، يعني ستجدون الترجمة طبعا في أول كتاب، لأن أنا في حرف الحاء في أول كتاب، صح؟ يقولون مثلا الحسن ابن أبي الحسن البصري قال أبو زرع الحسن عن أبي بكر مرسل، أو استخدم كلمة مرسل عن أبي بكر الصديق يعني. وسئل أبو زرع هل لقي الحسن أحدا من البدريين أهل بدر يعني، قال رآهم رؤية. شوف فرق بين الرؤية والسماع، فهمنا؟ رأى عثمان بن عفان وعليا، مسألة أنه يرى الشخص ولا يروي عنه، فهمنا؟ أي مثال أمثلة. رأى عثمان بن عفان وعليا، قيل له سمع منهما حديثا؟ قال لا. إذن هو رأى عثمان ورأى عليا الحسن، لكن لو قال الحسن عن علي بن أبي طالب قال كذا وكذا، لا. السبب لم يسمع منه مرسل، عرفنا؟ طب سهل ولا صعب؟ سهل، بس إذا قابلك خاصة في هذه الطبقة، خاصة في هذه الطبقة، معظم المرسل يكون في هذه الطبقة، الحسن، سعيد بن جبير، سعيد بن المسيب، أي شيء، فهمنا؟ تذهب إلى هذا الكتاب، وفي الغالب طبعا يكون هذا الكلام ملخص أيضا في ترجمتي، يعني لو ذهبت إلى التهذيب أو شيء ستجد هذا الكلام، لكن هذا مختص ونتدرب عليه أكثر يعني. عرفنا؟ قال رأيهم. وكان يوم بويع لعلي يعني بالخلافة ابن 14 سنة، ورأى عليا بالمدينة، ثم خرج علي إلى الكوفة والبصرة ولم يلقوا الحسن بعد ذلك. خلاص ذهب علي إلى الحروب التي تعرفونها، والحسن كان بالمدينة. وقال الحسن رأيت الزبير يبايع عليا، رآه لكن لم يسمع. وقال علي بن المديني لم يرى عليا إلا أن يكون رآه بالمدينة وهو غلام. وقال عبد الرحمن بن الحكم سمعت جريرا يسأل بهزا يعني ابن أسد عن الحسن من لقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال سمع من ابن عمر حديثا، يعني شو الدقة، واحد فقط، وسمع من عمران بن حسين شيئا يعني يسيرا، لكن لم يحصره بعدد، ومن أبي بكر شيئا، ولم يسمع من ابن عباس، مع ابن عباس من صغار الصحابة، ولم يسمع من أبي هريرة ولم يرى، ولم يسمع من جابر، ولم يسمع من عمران، ولم يسمع من أبي سعيد الخدري. فقال جرير فعلى من اعتماده، يعني من أين يعتمد على هذه الروايات؟ قال على كتب سمرة. طبعا الاعتماد على الكتاب مثل الاعتماد على التسجيلات التي نذكرها. فهذا الذي يقول أهل البصرة 70 بدريا، فبيقول له إيه؟ فهذا الذي يقول أهل البصرة 70 بدريا، يعني نحن نسمع في كلام أهل العلم أو يعني كلام الناس أنه لقي 70 بدريا الحسن البصري، فقال له ماذا؟ قال هذا كلام السوقة، يعني ليس كلام العلماء، يعني تعرفين الناس دائما يبلغون، إما يجعلون فلان هذا من أعلم أهل الأرض وولي من الأولياء، وإما أن يضعوه في قاع المحيط، يعني لا ليس عندهم وسط إلا إن كان عالما يعني، لكن الناس دائما يبلغون إن كان تبعا لهم، يعني يقولون هذا يعني عالم كبير جدا وهذا كذا وله كذا، وإن كان يعني يخاصمه في العقائد أو الفروع أو السياسة أو أي شيء يعني لا يفهم شيئا. يعني هذا وهذا نظام يهود يعني. عبد الله بن سلام، تعرفون عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام حبر من أحبار اليهود، كبير وأسلم مشهور، لما أتى يسلم علم أن اليهود سيذمونه عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند الناس، هو يعلم من ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم اطلب اليهود، واختبأ هو مثل هذه الحجرة يعني، وقال له سلهم عني، فلما أتى وفد اليهود وهم لم يروا عبد الله بن سلام ولا يعلمون أنه يسمع كلامهم، فقال: ما تقولون في عبد الله بن سلام؟ قالوا: خيرنا وابن خيرنا، حبرنا وابن حبرنا، وهكذا. فما قولكم إن أسلم؟ أعاذه الله من ذلك. قال: أرأيتم إن أسلم؟ قالوا: أعاذه الله من ذلك، لا يكون، ده عالم. خرج عبد الله بن سلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال: شرنا وابن شرنا. في لحظة. لا، يعني هذا لا ينبغي. يعني مثلا ما تقولون في الزمخشري؟ إمام من أئمة أهل التفسير، صح؟ من كبار العلماء. طب هو معتزلي، ماشي معتزلي، لكن ليس معنى أنه معتزلي أنه ليس بعالم. لا، يعني ليس هذا من دأب، يعني حتى من أهل الفضل والمروءة فضلا عن أهل العلم. يعني إن عالم عالم، أنت تختلف معه في شيء؟ نعم اختلف كما شيء، سبحان الله، ليس نبيا يعني، لكن لا تسقط علمه ولا تسقط شيئا مثلا من المعروف الذي كان يفعله ويؤديه وكذا وكذا وكذا. هتكون ميزان، مثل ميزان الله سبحانه وتعالى. فمن يعمل مثقال ذرة من خير يرى، ومن يعمل مثقال ذرة من شر يرى، أو شرا يرى، ميزان. فهذا له علم وله مثلا الأعمال الخيرة التي كان يفعله وكذا وكذا وكذا، وفي ميزان سيئاته كذا وكذا، خلاص. فأنت تكون ميزان، إذن أنت تابع لله سبحانه وتعالى ولميزان الله. إن فعلت غير ذلك يكون عندك أهواء، نسأل الله السلامة. يعني ما الذي صفات اليهود. طيب خلاص، عرفتم مسألة المراسيل؟ اسمه تحفة التحصيل في ذكر رواة المراسيل. وبعضهم طبعا ابن أبي حاتم طبعا متقدمين، ليس عندهم هذه الفذلكة للمتأخرين، يعني المراسيل وخلاص مرة واحدة، لكن طبعا متأخرون لابد يضعوا أسماء هكذا. يعني فهمنا؟ يعني لو اطلعتم علي ولو مرة، يعني تفتح تنظر ما هو الكتاب، كيف مرة واحدة فقط، مرة واحدة فقط، يعني سيكون هذا مفيدا ولا يكلفك شيء. اطلاعك بعينك على الكتب هو أفضل وسيلة لفهمها. فهمنا؟ طيب، طبعا هناك دروس أخرى بعد ذلك. طيب، سنكتفي إلى هنا. هل من أي شيء؟ خلاص نختم الدرس. الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله.